فقالوا يا رسول الله. المؤلف هنا يشير بها بهذه اللفظة إلى ضعفة الإيمان هؤلاء، إلى ضعفة الإيمان هؤلاء. فقالوا يا رسول الله لو أنك جلست في صدر المجلس ونحيت عنك هؤلاء وأرواح جبالهم، يعنون سلمان وأبا ذر وعمارا وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول سلمان: وما كان عليهم إلا جباب الصوف، فما كان عليهم إلا جباب الصوف ولا رائحة بلا ريب، ونحيت عنا هؤلاء وأرواح، أي ريحة جمع ريح وروح، وأرواح جبابهم، فجلسنا إليك واستمعنا منك وأخذنا عنك. فهم لا يرون أنفسهم على قدم سواء مع هؤلاء المستضعفين، مع هؤلاء الخلصان من المؤمنين الذين لم يكن لهم كبير حظ ولا سعادة جد كما يقال من متاع الدنيا وحطامها وأعراضها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الكريمات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآية التي وليت هذه الآية. قال سلمان: يتهددهم، يعني رب العزة سبحانه وتعالى، بالنار، يتهددهم رب العزة بالنار. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآيات يلتمس هؤلاء، يلتمس هؤلاء الفقراء المستضعفين من صادقي الإيمان وخالصيه، حتى وجدهم في مؤخر المسجد، أي في مؤخرة المسجد، حتى وجدهم في مؤخر المسجد. فجلس إليهم وقعد معهم وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي. المحيا معكم والممات معكم، المحيا معكم والممات معكم، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، الذي بعثه الله ونصبه وجعله وعدا للمستضعفين في الأرض. الرسل بعامة، ومحمد صلوات ربي وتسليماته عليه بخاصة، كانوا وعدا للمضطهدين، وعدا للمهانين، وعدا للمستضعفين في الأرض. حين خانهم أيها الإخوة، يعني هؤلاء المستضعفين، الأنبياء الكذبة ودجاجلة المبادئ والنظريات والمدارس الفكرية والإصلاحية يزعمون، حين خانهم الأنبياء الكذبة صدق الله وعده وصدق رسله ما وعدوا أيضا. أيها الإخوة الأخوات، ليس يخفى على أحد منا أن أمتنا في هذه الحقبة، بل في هذه المرحلة برمتها من حياتها ومن تاريخها الطويل، وهي أمة محروبة ومكروثة، أحدق بها عدوها من كل ناحية وجانب، أن هذه الأمة أيها الإخوة يعزى كثير أو غير قليل من أسباب انحطاطها، من أسباب ضعتها وضعفها وجمودها، يعزى غير قليل من هذا إلى القادة والزعماء الذين يسيرون ويسيرون أمر هذه الأمة على غير هدى ومن غير ما رشد، ومن غير ما رشد. وآفة هؤلاء، آفة هؤلاء جميعا أيها الإخوة، أنهم كما دعاهم ولقبهم أحد الأدباء القدماء أكلت الشعوب، إنهم أكلوا شعوبهم، أكلوا أرزاقها حقا، ولم يكتفوا بذلك حتى صادروا حاضرها ومستقبلها، لقد أكلوا أيضا أيها الإخوة على موائد، على موائد هؤلاء المستضعفين من دمائهم، من لحمهم، بل ومن عظامهم أيضا، حتى صرنا إلى مثل هذه الوحدة الذلية التي نعاني منها. وتنطلق أصوات وترتفع دعوات، فما للإسلام في هذا الوضع المزري؟ ما للإسلام؟ ماذا يمكن أن يقدم الإسلام في مثل هذا الوضع أيها الإخوة؟ يجب أن نعيد إنتاج وعد الرسالة. بماذا نعد الناس؟ بماذا نعد أنفسنا أولا؟ وبماذا نعد هؤلاء المطعونين المهانين المستضعفين؟ هل نعدهم أيها الإخوة بتطبيق الحدود؟ وهذا ما الإسلام بلا ريب. هل نعدهم بأن تشيع الشعائر والشرائع العامة أيها الإخوة والرسوم وهي بلا ريب من الإسلام؟ ما الذي ينبغي علينا أن نبدأ به؟ كيف يمكن أن نلخص وأن نوجز رسالات هذا الدين إن جاز أن تكون له أكثر من رسالة في رسالة واحدة؟ هنا جوابا عن هذا السؤال يتميز من فقه دينه حق الفقه والتحق بالأسلاف المباركين الطاهرين أيها الإخوة، لأن أولئكم الأسلاف لم يكونوا مجرد دراويش، لم يكونوا مجرد حفظة للنصوص، قال الله وقال نبيه، أبدا، لم يكونوا مجرد أناس يستعلنون بشعارات وعنوانات شتى، أبدا أيها الإخوة، إنما كانوا أناسا نفذوا وبثقوب نظر وبصحة بصيرة إلى ذوب روح هذا الدين جملة واحدة. لست ملزوزا ولا مضطرا أن أذكركم بقصة ربيع ابن عامر مع رستم، كلكم تعرفونها. ربيع ابن عامر الذي دخل بمرقعته بثوب مرقع ومعه سلاحه ولأمته، دخل على رستم، لم تأخذه الدنيا ببهرجها وزينتها، لم يعش بصره من أجل التنافس والخمائل والزينة العالية المترفة، كلا، دخل هكذا ليستعن بها واضحة جلية. حين قال له الطاغوت الفارسي: ما الذي أتى بكم؟ يعني أنتم يا أعراب الجزيرة، يا أبناء الصحراء التي لطالما ظلت صامتة لا تتكلم، قاحلة لا تنتج، سلبية لا تتفاعل، ما الذي أتى بكم مرة واحد هكذا كأنما خرجتم من أجواف جن أو شياطين؟ ما الذي أتى بكم؟ قال: الله ابتعثنا، الله ابتعثنا. نعم، وابتعث نبيهم وابتعثهم هم كأمة أيضا، فهي أمة مبعوثة تواصل ضرب النبوة. إن لهذه الأمة ضربا وصنفا من صنوف وضروب النبوات، إنها نبوة التبليغ أيها الإخوة، ليست نبوة الوحي، إنما نبوة التبليغ، أن نكون أمناء وأصلاء أيها الإخوة في أمانتنا على مواريث النبوة وتركة الرسالة. الله ابتعثنا لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد. هذا هو الإسلام، هذا معنى لا إله إلا الله قبل أن يكون معناها صلاة وصياما وزكاة وحجا وشعائر وهمهمات وتسبيحات، وهذا من مقتضياتها، لكن لا، المعنى الأول أن تكون عبدا لله وحده، ثم أنت سيد من بعده لكل شيء بعده، أنت خليفة الله، أنت مسجون الملائكة، فما بالك صرت ساجدا عند أقدام الغلال والشياطين، صرت أكلة وطعمة لأكلة الشعوب ومصاصي دماء الأمم من المستكبرين من القوارين والفراعين والهوامين، وأيضا من البلاعمة الذين يتاجرون بالدين بأبادئ الدين وبرسوم الدين ويفتحون الدكاكين. مالك يا خليفة الله؟ قال: الله ابتعثنا. هذا معنى التوحيد، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، لأن الأديان لم يكن أهلها والقيمون عليها والقيمون بشؤونها لم يكونوا أمناء، لم يكونوا أمناء على ما استحفظوا من كتاب الله واستشهدوا عليه، ولذلك آضت وصارت هذه الأديان ووصولها سماوية نقية، صارت بعد حين من الدهر غابر جورا لا معدلة وظلما أيها الإخوة لا نصف لأتباع هذه الأديان. ومن ضيق الدنيا، من ضيق الدنيا، لأن الدنيا مع الظلم ومع الكفر ومع شتى صنوف الوثنية، ليست الوثنية أيها الإخوة الدينية فقط، بل والاجتماعية والسياسية، كل صنوف الوثنيات، الدنيا مع صنوف الوثنيات تغدو جدة ضيقة، تغدو جدة ضيقة، ولكنها مع الإسلام حتى مع الفقر والإملاق تغدو جدة وسيعة. فموسى دعوته أيها الإخوة عنوانها كان أنه يريد أن يخرج بني إسرائيل من الظلمات إلى النور. نعم، من ظلمات الاستعباد والاضطهاد أن عبدت بني إسرائيل، إنهم في ظلمات، إنهم في زنازين وسجون. يقول ربعي: ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. العجيب هنا يتحدث عن سعة الآخرة، ليس بمعجب وليس بعجيب، أن يتحدث عن سعة الدنيا وهو صاحب المرقعة، هذا هو العجيب. عن أي سعة يتحدث؟ أي السعة؟ في طرافة رستم وخمائله وسجاده الفارسي، سجاد الفارسي، أم في مرقعة ربعي؟ لا، في مرقعة ربعي، مع خلفية نظرية، مع عقيدة صحيحة، مع تصور عادل أيها الإخوة للوجود ولرسالة الإنسان ومكانته في الوجود. الدنيا تغدو واسعة جدا، يعز فيها الذليل، يرتفع فيها الوضيع، ويكرم فيها كل إنسان بما هو إنسان، فما بالكم بالمؤمن. عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرباني الفذ، نسيج وحده، يبعثه الفاروق إلى حمص واليا عليها، ويأتي أيضا بمرقعته بفقره وإملاقه، ويدعو الناس إلى صلاة جامعة، وتجتمع أيها الإخوة وتجتمع الوفود زرافات ووحدانا، ويخطبهم بعد أن يحمد الله ويصلي على نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، ويقول لهم: أما بعد أيها الناس، فاعلموا أن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وإن حصن الإسلام هو العدل. هذا هو، لم يأتي هذا الوالي لكي يقول لهم: صلوا وصوموا وزكوا والبسوا الحجاب وأرخوا اللحى وقصروا الثياب وافعلوا وقوموا الليل وسبحوا، كل هذا من الإسلام، لكن هذا ليس العنوان. العنوان والبداءة تكون بمثل ما بدأ به هذا الصاحب الجليل، إنه تلميذ محمد وتلميذ عمر الفاروق، فلا جرم أن كان عنده مثل هذا الوعي. القضية قضية وعي، لا حفظ لمفردات النصوص أيها الإخوة، وثيق عن رسالة النص، عن رسالة الدين بأسره. جملة قال: وإن حصن الإسلام هو العدل، وإن بابه هو الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح هذا الدين. نعم، الآن الإسلام استباح. ما الذي نقيمه من شرع الله ومن دين الله في حياتنا؟ كيف يمكن أن يقال إن شرع الله ماثل شاخص في حياتنا ونحن الآن أذل أمة أيها الأخوة؟ أرخصت دماؤها، أرخصت قضاياها هذه الأمة، الكل طامع فيها، تطمع فيها الحالية والعاطلة كما يقال، القريب والبعيد، لأننا أضعنا رسالة الدين، لم نفهم حقا من أين تبدأ وكيف تعمل وإلى أين تنتهي، للأسف الشديد أيها الإخوة. لذلك بدأت هذه الخطبة التي أسأل الله لها النفع والقبول بهذه الآيات الجليلة أيها الإخوة، وهي آيات مفتاحية وعنوانية، أدبيات الضعفاء لا يمكن أيها الإخوة أن تقاس في أي دين، في أي ملة، في أي فكر بها في هذا الدين وفي هذه الملة، في الكتاب والسنة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هل يوجد دين؟ هل يوجد فكر أيها الإخوة؟ هل توجد مدرسة فكرية أو نزعة إصلاحية أو ثورية حتى الماركسية التي زعمت وزعم لها أنها جاءت لنصرة المسحوقين العاملين المضطهدين؟ وهذا مقصد بحد ذاته جيد، إلا أن الطريقة لم تكن جيدة والمنهج لم يكن سديدا، حتى الماركسية لا يمكن أيها الإخوة أن تكون أتت بشيء قريب مما في هذا النص الإلهي الجليل. في هذا النص الإلهي الجليل، أعني الكتاب العزيز، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل دائما إلى جانب وفي صف وفي جهة من؟ الجمهور، في جهتنا نعم، في جهة المستضعفين، في جهة الفقراء المطحونين، في جهة العامة، في جهة الناس. وقد دمدم وثرب وشنها حربا ضروسا لا تعرف هوادة، على كل الفراعين والقوارين والهواميل والبلاعمة المتاجرين بالفكر والعلم والدين على المترفين في الأرض، وجعلهم في فيلق واحد، جعلهم في جهة بحيالها، وناصبهم العداء سبحانه وتعالى في كل شرعه عقيدة وتشريعا، في كل شرعه سبحانه وتعالى. فإذا قال سبحانه وتعالى إن أول بيت، وصفه بقوله وضع للناس، إنه بيت الله، لكن في الحقيقة بيت الله بمعنى ماذا؟ البيت الذي جعله الله، والإضافة لأدنى ملابسة كما يقول النحاة، لكن هو بيتنا نحن. البيت يعلمنا أن نستمد القوة من الله الواحد، أن نتطوف به، نجعل يقيننا وثيقا بما عنده بموعوده لا إله إلا هو، كما يعلمنا في آن أن نكون وحدة واحدة، وحدة واحدة في مسار واحد متحد، إنه لنا موضوع لأجلنا، إن أول بيت موضع للناس. إذا تحدث الله تبارك وتعالى عن الصدقة والعطاء والرضخ من المال الفاضل أو غير الفاضل، فإن الله هو الغني، ولن يقع شيء من ذلك حقيقة في يد الله، لكن يقع من موقع القبول، أما هو فيقع في أيد المعاويد والمحاويج. فإذا استقرضنا الله تبارك وتعالى، استقرضنا بأي معنى أيها الإخوة؟ بمعنى أن نعطي المحاويج من عباده، أن نرفع خصاصة أصحاب الخصاصة، أن نسد خلة أصحاب الخلة، إذن هو يقف إلى جانبهم. وليس أبلغ من حديث الإمام مسلم في صحيحه وكلكم تعرفونه، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لهذا العبد: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: استطعمك فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عني. استسقيتك فلم تسقني، نفس الشيء. مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ عد عباده الضعفاء، عد إخوانك في الدين والملة، وكونوا على قلب رجل واحد، تكونوا في صف الله، ويكون الله عز وجل في صفكم وفي جانبكم. أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أين مثل هذا النص؟ مستحيل، ولا في أي دين ولا في أي أيديولوجيا يمكن أن نجد نصا هكذا أيها الإخوة، يصف الله بوضوح هكذا مع هؤلاء المستضعفين بوضوح غريب. يقول: إن إطعامك له كأنه إطعام لله، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لكن هو كذا في جانب هؤلاء، إلى جانبهم دائما لا إله إلا هو، إلى جانبهم دائما. إذن هذا، إذن مال الله هو مالهم، حين تقرض الله أنت تقرض هؤلاء، ونحن نقاتل في سبيل الله. كيف نقاتل في سبيل الله؟ هل يصله ضر؟ هل ينال منه نائل؟ حاشا لله، الله هو العزيز المنيع لا إله إلا هو، لا يناله أحد بضر أبدا. ولو اجتمع الإنس والجن وأول الخلائق وآخرها كما في الحديث الصحيح أيضا على أفجر قلب رجل واحد منا كفرعون وأبي جهل، قال: ما نقص ذلك إيه من ملك شيئا ولا شيء. ولو اجتمع الكل على أن يضروه فإنهم لن يبلغوا ضره، إنكم لن تبلغوا إيه ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، في حديث مسلم عن أبي ذر المسلسل بالشاميين، الحديث العظيم، وهو أيضا حديث لأجل نصرة الضعفاء والمساكين. قال الإمام أحمد: لا أعرف لأهل الشام حديثا أشرف من هذا الحديث. كان الخولاني تلميذ أبي ذر إذا حدث به جثى على ركبتيه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والآن شعوب تظلم، أمم مظلومة لتاريخ لقرون، وهي مظلومة أيها الأخوة، لقرون مظلومة لا تستطيع أن تدير شأن نفسها، لا أن تتصرف في وليتها ولا في أموالها، وهي ساكتة. على هذه الأمة أيها الإخوة أن تعي دينها جيدا. هذا الدين صدقوني كان أبو جهل وأمية وصفوان يعون منه أكثر مما يعينه بعض المشايخ والعلماء اليوم، علماء السلطان الذين يرضون أنفسهم أن يكونوا نعالا ينتعلهم السلطان ويمشي بهم إلى مآربه الخسيسة أيها الإخوة للأسف الشديد، ودائما هم منحازون ضدنا ومنحازون إليه، إلى السلاطين، إلى أكلة الشعوب. أبو جهل كان أحسن وأقوى فهما للإسلام الذي أباه ورفضه من هؤلاء. لماذا؟ لأن أبا جهل قال أيضا جهيرة صريحة واضحة إن محمدا أتى بدين يريد أن يسوي بيننا وبين عبادنا، دين المساواة، بلال يكون مثل سيده وعنا. نعم هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، الإسلام الذي جعل الفاروق يقول لو كان سالم حيا لاستخلفته. من سالم يا عمر يا ملهم هذه الأمة قدس الله سره الكريم؟ إنه مولى رقيق اعتق، هذا هو المولى، العبد الذي يعتق يسمى مولى رقيق. سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان من حملة الكتاب، استشهد يوم اليمامة رضوان الله عليه حين برئ إلى الله من تقصيرهم وكعهم، قال لو كان سالم حيا لاستخلفته. الله أكبر، الله أكبر. متى حصل هذا أيها الأخوة؟ متى حصل؟ تعرفون لماذا حصل؟ وحصل فقط مع هؤلاء السادة الربانيين رسل الله وأنبيائه، لأنهم فعلا أفرغوا عن ضمير الغيب، لم يفرغوا عن فكرهم وأهوائهم وعندياتهم. لو أفرغوا عن عندياتهم لأفرغوا عن مصالح وتوازنات ولا خانونا، لكن أنبياء الله ليسوا بالخونة، إنهم يفرغون عن ضمير الغيب، والغيب كما قلنا وقدمنا هو إلى جانبنا، الله عز وجل إلى جانبنا دائما. فلننظر حين نخون، نحن لا نخون الغيب ولا نخون الله تبارك وتعالى بشكل مباشر، إنما نخون أولا أنفسنا، ثم بعد ذلك تكون الخيانة لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين. ولذلك أيها الأخوة، ملحظ آخر، ما بعث الله نبيا إلا بعثه لا من عية القوم، بالعكس من العامة، من المصحونين، من الفعلة، من العاملين. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى غنم، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كاسر، يكسر إيه؟ بكد يمينه وعرق جبينه، إنه من المصحونين، إنه من الفعلة، من العمال، من البسطاء، ليس من المترفين، ليس من العية، ليس من الإليت كما يقال، أو النخبة أو الصفوة، سواء كانت هذه النخبة مالية أو اجتماعية أو حتى علمية. أبدا لم يكن أيها الإخوة نبي فيلسوفا صاحب فكر وتنظيرات ومدرسة فكرية، أبدا أبدا، بالعكس نبي كان أميا وبعث في أمة أمية، وهذا هو إعجابه عليه الصلاة والسلام. أما كونفوشيوس، أما لاوتسو، أما الذي أسس المانية ماني، أما مزدك، زردشت، سقراط، أفلاطون، أرسطو، كل هؤلاء من العلية، إنهم أتوا ينتمون إلى خلفيات اجتماعية راقية، علميا، ماليا، أو حتى اجتماعيا، وجاهيا، كلهم، ولذلك لم يكونوا إلى جانبنا. أفلاطون كان يعلم، ومن بعده تلميذه أرسطو كان يعلم أيضا أن الطبيعة يقول، وأستغفر الله، الطبيعة ميزت الخلق صنفين، سادة وعبيدا، سادة لكي ينشئوا حضارة، لكن بأظفار هؤلاء العبيد يسعون أيها الإخوة لبناء الحضارة، لكن بفكر السادة ولكي يمتعوا أسيادهم، إنهم مجرد أدوات، أشباه الأنعام، هذا ما علمه أفلاطون وتلميذه أرسطو، لم يكونوا إلى جانبنا. ولذلك عززوا مصطلح البرابع ومصطلح الآخر، الآخر اجتماعيا والآخر قوميا، هذان الفيلسوفان الكبيران لم يبق منهما إلا كلام جميل وقبيح، لم يكونا صانعين لمجتمع أو بانيين لأمة وتاريخ، كلا، لم يفلح أن يفعل ذلك، وأن لهما يفلح، وأن لهما يفلح. ماني الذي قسم العالم إلى نور وظلام كان يقول المنتصرون الظافرون الفائزون من طينة النور، الضعفاء المنهزمون الخائبون من طينة الظلام، فعليهم اللعنة. عجيب، أي ثائر هذا؟ أي مصلح؟ أي دين هذا؟ أي فكر؟ كيف يمكن أن ينصف هذا الناس؟ ومن هم الناس أيها الإخوة؟ هم نحن، نحن الكثرة، نحن الكثرة، القلة هي قلة الظالمين، قلة أصحاب الامتيازات أيها الإخوة، قلة قليلة جدا. إذا هؤلاء ضيعوا الكثرة، هؤلاء ضيعوا الجماهير، ضيعوا الناس، هكذا كان. أما محمد صلوات ربي وتسليماته عليه فهو من وراء إخوانه النبيين، وليس بدعا منهم في ذلكم، جاء ليقول كما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه، والضياء المقدسي في المختار، والترمذي في جامعه، وقال حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مسكينا يوم القيامة، واحشرني في جملة المساكين يوم القيامة، كما قال لهم: المحيا معكم والممات معكم، سأبقى معكم. وآل على نفسه إلا أن يكون واحدا منهم من هؤلاء، لكنه فقر الاختيار لم يكن فقر الاضطرار. قد كان يستطيع لو أراد أن يكون أغنى أغنياء الخلق على التاريخ، فقد خيره جبريل بأن يعيش نبيا عبدا عن ربه، قال له جبريل عن ربه: خيرت فاختر يا علم الهدى. جبريل هو الذي خيره عليه السلام أن يكون نبيا عبدا أو يكون نبيا ملكا. وجاءه الملك ومعه مفاتح خزائن الأرض، تردد النبي رحمه وازن، فأومى إليه جبريل أن تواضع، فقال: بل أختار أن أكون نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. كان معنا، اختار أن يكون معنا صلوات ربي وتسليماته عليه. روى عبد الرزاق شيخ البخاري في مصنفه بإسناده عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، وهذا وصله لأن البخاري رواه مرسلا عن مصعب، هذا موصول عند شيخ البخاري عن مصعب ابن سعد عن أبي قال رضي الله عنه وارضاهم أجمعين: رأى سعد لنفسه فضلا، رأى سعد لنفسه فضلا في ماذا؟ في البلاء، في الجهاد والقتال، لأنه كان فارسا راميا والقوة في الرمي، النبي قال عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، الرجل يكون في مقدم الرجال وحامية القوم يدفع عنه، يشبه نفسه، يشيع نفسه، يعرض نفسه ويمثل، يكون حامية القوم يدفع عنه، أله نصيب أكثر من نصيب إخوانه. ولذلك قال الشراح: الفضل المتحدث عنه هنا هو فضل الغنيمة، ليس الفضل في الدين، فلا تشكوا أنفسكم. وسعد أحد العشرة وهو بارئ من ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هذا هو الفضل. فقال النبي: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، ثكلتك أمك. هو دعا له في معرض دعائه، دعا عليه في معرض الدعاء له، هذه دعوة له حقيقة، هكذا العرب: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الله أكبر، هم سبب النصر بإذن الله وسبب الرزق بإذن الله، هم البركة، هم الأمة، هم وقود المعارك، هم بناة العمران والحضارة، لماذا لا نحاز إليهم؟ لماذا لا نحاز إليهم؟ وهذا الحديث كما سمعتم رواه البخاري مرسلا عن مصعب، ومصعب لم يدرك الرسول إنما كان تابعيا جليلا، عن مصعب قال: رأى سعد لنفسه فضلا فذكر ذلك للرسول وفسرنا الفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون، قدم النصر هنا هكذا في الرواية، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني أي اطلبوني، وفي رواية: ابغوني ضعفائكم، على أنها مفعول، وهنا قال: ابغوني أي اطلبوني في ضعفائكم، عفوا، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. هم الخير، هم البركة في الحرب والسلم، في الحرب والسلم. وقد روى الإمام الترمذي والطبراني في معاجمه وغيرهما عن عبد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين، أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوما إلى البيت أو إلى الكعبة، قال هكذا قال الراوي، يعني البيت والكعبة، إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال: لقد شرفك أو شرفك، إذا كان مقصود الكعبة، الله وعظمك، لقد شرفك الله وعظمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله. ولذلك أيها الإخوة، ورد عن عبد الله بن عمر كما رواه نافع تلميذه وصفيه ومولاه، قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم شرفك، وإن المؤمن، وفي رواية: وأشهد لقد سمعت النبي يقول. إن المؤمن أعظم حرمة عند الله المسلم. هل المؤمن أيها الأخوة، هذا النص سمعناه، لا أعتقد أننا نسمعه لأول مرة، سمعناه عشرات المرات، هل استحال هذا النص أولا إلى عقيدة؟ نحن الآن نتلقاه ونلقيه كمعلومة، لم يفيد كثيرا صدقوني، وهو في الواقع لم يفيد، وفي التاريخ لم يفيد إلا قليلا، لأننا نتلقاه كمعلومة، المعلومات كثيرة، تملأ الكتب وتملأ الأشرطة. ينبغي أن يستحيل إلى عقيدة أيها الأخوة، ولا يخفض إلى معلومة، ولا يخفض إلى مصاف أو مستوى معلومة، ويستحال إلى عقيدة يمكن أن يدعم ثقافة في ثقافة الناس. بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا أيها الإخوة في تصوراتنا، في سلوكاتنا، في علاقتنا، في تعاطينا مع بعضنا البعض، في أمثالنا وأنفولاتنا وحكمنا، سوف نتمثل هذا المعنى دائما، وسوف يكون للضعفة وللعامة وللمساكين مكانة في حياتنا، ومكانة في تعاملنا، ومكانة في فكرنا. هذا غير واقع، الواقع عكسه تماما. نحن نحترم الكبار أيها الإخوة، إذا كان الرجل صاحب علم وظاهرا بارزا نحترمه، إذا كان صاحب مال أو نجله ونهابه ونتضعضع له. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الطبراني عن أنس: ومن تضعضع لغني لينال من دنياه فقد أسخط ربه. ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بلفظ: ومن تضعضع لغني لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه. وهذا مروي على أنه أيضا من عبارات التوراة عن واهب بن منبه وعن فرقة السبخي رضي الله عنهما، قال: وجدت أربعة أسطر في التوراة، ثالث هذه الأسطر: ومن تضعضع لغني ليصير من دنياه ذهب ثلثا دينه. هكذا النبي علمنا، لا تحترم الغني لأجل غناه، لا تحترم صاحب الوجاهة والمنصب لأجل منصبه أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احترم الناس وأنزلهم منازلهم بحسب التقوى، بحسب العمل للإسلام، بحسب الصدق في هذا الدين قولا وعملا، هكذا كما قال الإمام علي أبو الحسن رضي الله تعالى عنه، قال: قيمة المرء ما يحسن. علق أحد المستشرقين على هذه الكلمة، قال: في نظري هذه الكلمة من أعظم الكلمات التي أثرناها في التاريخ. كلمة خطيرة جدا، قيمة المرء ما يحسن، لا يمكن أن تنتزع وفق المنظور الإسلامي أو في المنظور الإسلامي، لا يمكن أن تنتزع قيمتك من خلفيتك الاجتماعية أو من عرقك، من دمك أبدا، أو من مالك أو من رتبتك في المجتمع أبدا، إنما تنتزع قيمتك مما تحسنه. أنت تحسن شيئا يمكن أن يدفع بهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يوما قيل له: يا رسول الله، إن فلانا أحد ضعفة وبسطاء ومغموري الصحابة، إن فلانا حين كان يبني المسجد في المدينة يحسن ضرب اللبن، مدرس في هذه الناحية، وهي تخدم الحضارة، تخدم التنمية، تخدم الدولة، تخدم الناس. فقال: ولوه إياه، أعطوه هذا الشيء. وكان النبي بعد ذلك يتمدح، يمدحه، يقول: هذا ممتاز، هذا جيد، هذا مدرس يحسن هذه الصناعة. الآن كما قال شيخنا المرحوم محمد الغزالي رحمه الله عليه رحمة واسعة وجزاه الله على أنظاره الطيبة الجميلة وعلى حماسه الصادق للإسلام، كان يقول: ما بال الصنعة تخرج من يد المسلم خرقاء لا قيمة لها، مشوهة، وتخرج من يد الغربي ممتازة على أحسن ما تكون التقان أو الإتقان. لماذا؟ الدين فقط هو مراسم وهمهمات وتسابيع، الدين هو فن إتقان صناعة الحياة بسم الله، أن نعيش وتكون حياتنا كلها لله وبالله تبارك وتعالى. هنا ينبغي أن يظهر قيمة الدين، فقيمة المرء ما يحسنه، لا كل هذه الخلفيات الفارغة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا كانوا أيها الإخوة الأفاضل فهموا هذا فهما سليما وصبروا عنه، فعلا كان ثقافة للصحابة. القصة العجيبة الغريبة كلما تذكرتها أيها الإخوة فعلا اعتراني نوع غريب وعجيب من الشعور، أحس أننا ضيعنا الإسلام، أقول فعلا على عقيدة أننا ضيعنا هذا الدين، وأحسب أن النبي لو قد بعث فينا لصرخ فينا وصاح: أعيد إلي دين. أي دين؟ من يتعرف علي من خير هذه الأشياء؟ أبدا. أين ديني؟ أين رسالتي؟ هذه رسالتي فيكم وتدعون أنكم مسلمون؟ لن يؤمن النبي بهذه الحالة ولن أصادق عليها. المقداد ابن عمرو، وكان يعرف بالمقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، يخرج يوما في سرية وفيها ثلة عظيمة مباركة، جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفلح العدو الماكر في محاصرتهم، ويصدر أمر محتم لازم من أمير السرية بأن لا يرعى أحد الجند ماشيته، ممنوع حتى لا يقع ربما في مرمى العدو. وبعض هؤلاء، أحد هؤلاء لم يبلغه الأمر فخرقه على غير علم ومن غير تقصد، خرقه فسطى به الأمير، عاقبه فوق ما يستحق، أو لعله في ميزان المعدلة كان لا يستحق عقابا لأنه لم يأذن بهذا الأمر، لم يعلم به. فجلس الرجل، رجل شاب أو رجل كبير، يبكي أحس بالانكسار، ظلم، وكانوا حساسين جدا للظلم. قال الفاروق: أحب للرجل، الرجل المؤمن المسلم، إذا سيم الخس أن يصرخ بملء فيه لا، لا للظلم، لا حتى لو مت. لقد علمنا النبي أيها الإخوة أن ننتزع الحياة، الحياة لا تعطى، والحياة لا قيمة لها بغير حرية. العبودية موت، والعبد كميت، هو حي كميت. علينا أن ننتزع الحياة، فإذا فشلنا فلنقدمها الشهادة. هكذا، هذه فلسفة الشهادة، أن ننتزع حياتنا بانتزاع حرياتنا، فإذا فشلنا لسبب أو لآخر فلنقدم حياتنا، إنها الشهادة، هذه فلسفة الشهادة في الإسلام. فجاء المقداد والرجل يبكي كثير الخاطر مهيض الجانب، فناقشه وسأله: ما بك؟ فقاله: كذا وكذا وكذا. فأخذ بيده ومضى به صوب الأمير، قاله: تعال يا أخي أيها الأمير، خضلمته وتعديت. وظل يناقشه الحساب حتى أذعن، قال له: والآن إذ أذعنت وأقهرت فأخذه من نفسك، مكنه من أن يقتص منك، أخذه من نفسك. قال: نعم، على الرحب والسعة وكرامة عين، كانوا رجاعين للحق رضوان الله عليه، ما كذا كان أسلافنا. هذا معنى أن تكون سلفيا، تتأثر هؤلاء الأماجد البالغين. نعم، قال: نعم، إلا أن الرجل المظلوم الذي رفعت شكايته ومظلمته الآن أبى إلا العفو والصفح. وانتشى المقداد يمشي هكذا وهو يشعر أن الإسلام بخير، وأن هذا الدين فاعل، وأن مبادئه حية تنبض. رفع يديه هكذا منتشيا وصاح: لأموتن والإسلام عزيز. هكذا تكون عدة الإسلام أيها الإخوة. نعم، بالعدل، بالإنصاف، بأن يوضع كل شيء موضعه. وهكذا تحيا الأمم، هكذا تحيا الأمم، هكذا تستطيع أن تؤدب هذه الأجيال أيها الإخوة بهذه الدرجة من الوعي والفهم والحذق للإسلام، أن تؤدب وأن تأخذ على أيدي هؤلاء عن المستكبرين من أكلة الأمم والشعوب، أن تقلم أظفارهم، أن تعلمهم كيف يعرفون قدر أنفسهم وقدر الشعوب. للأسف كما قلت لكم وأطلت عليكم، في تاريخنا أكثره لا كله، وفي واقعنا تقريبا، إلا ما شاء الله، ثقافتنا تعكس العكس تماما. نعود إلى مؤرخ الإسلام وفيلسوف الاجتماع والتاريخ، يعني عبد الرحمن بن خلدون رحمة الله عليه، هذا العقل الضخم الكبير، يتحدث عرضا عن العامة فيقول: العامة من العمى. هكذا نظرة احتقارية ازدرائية استعلائية للعوام لأمثالها، العامة من العامة لا قيمة لهم. وكيف تبنى الحضارة؟ وكيف تنتصر الأمم والجيوش؟ أليس لهؤلاء؟ منطقك أو منطق محمد عليه السلام؟ للأسف الأمة عملت بمنطق ابن خلدون وأمثاله، العامة من العامة. الشيخ عبد الرحمن الجبرتي مؤرخ مصر أيام الثورة، أيام الاستكبار والاستخراب الفرنسي، حملة فرنسية عجائب الآثار، حين يؤرخ لثورة الناس، الناس المسلمين أيها الإخوة، على خلفية جهادية إسلامية تضحوية، خرجوا هكذا من تلقائهم ضد الفرنسيين المجرمين الذين دنسوا المساجد وأدخلوا خيولهم الأزهر، خرجوا عليهم وقتلوا ما قتلوا وحققوا ما حققوا. لم يعجب هذا الجبرتي ولا مشايخ الأزهر، وسماها ثورة الحرافيش. ممنوع أن أحد يثور أو يتكلم إلا بإذن السادة العية. وأنتم ماذا تفعلون؟ تغلقون؟ تدرون الفتاوى بالبدعة والسنة والحلال والحرام وقضية الأمة، قضية الاستعمار، ضياع فلسطين والشيشان والعراق، ماذا تفعلون؟ أين الإسلام؟ سماها ثورة الحرافيش. وللأسف هذا المنطق السلبي العقيم يعمل إلى اليوم في ثقافتنا، احتقار العامة وعدم النظر إليهم أيها الإخوة. لكي نتحسس هذه المعاني أيها الإخوة الأفاضل الأحباب، علينا أن نحول أمثال هذه النصوص المقدسة المباركة إلى عقائد، وبعد ذلك نحولها إلى ثقافة معيشة حية نابضة. بعد ذلك سوف ترتفع حساسيتنا للظلم بشدة، سوف تصبح حساسية مرهفة تماما، وسوف نبدأ نرضي في آخر النفق. ستعرف هذه الأمة طريقها حقا، وستعرف كيف تدفع الثمن المناسب للقضية المناسبة الرابعة دائما أيها الأخوة. جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، شهيد مؤتة رضوان الله تعالى عنه وأرضاه، يعم الحبشة، يقول بريدة يعم الحبشة، فيسأله النبي، اسمعوا بالله هذا الحديث العجب، يقول له: يا جعفر، ما أعجب ما رأيت في الحبشة؟ لو سئل أحدنا أيها الأخوة ما أعجب ما رأيت في النساء؟ لا بكر أنذيران ذو بنات وما أعرف إيه وأشياء غريبة عجيبة لا علاقة لها أي بقيمة الإنسان وبرسالة الإنسان، والنظام والنظافة والانضباط وأشياء مثل هذه قصور. قال: ما أعجب ما رأيت في الحبشة؟ والحبشة كانت بلدة متحضرة، الحبشة وبينها وبين الجزيرة معبر مائي واحد، هي الدولة والقوة الوحيدة التي غزت الجزيرة، فكانت تشكل خطرا حقيقيا. أبرر عن قصة أبرر الحبشي غزت الجزيرة، دولة متحضرة وقوية وعندها رسالة دينية، فإذا فيها مظاهر كثيرة ليست موجودة في جزيرة العرب على بساطتها وبداءتها. قال: يا رسول الله، أحجب ما رأيت في الحبشة في فترة الهجرة كلها امرأة عجوز كانت تسير في الشارع تحمل على رأسها مكتل الطعام، إذ أقبل فارس على فرسه فركضه فأبدره، يعني إيه؟ انتثر الطعام في الأرض، فركضه فأبدره، فجازت المرأة المسكينة تجمع طعامها، ثم التفتت وقالت: ويل لك، الفارس الظالم المستقوي، ويل لك يوم يضع الجبار كرسيه فيأخذ بالمظلوم من الظالم. فأعجب النبي هذا المشهد جدا، أثار عجبه، وقال مصدقا لقولها: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع بالبناء المجهول، غير متعتع. قال فيروز أبادي: تعتعه إذا تلتله وإذا أكرهه فقلق، وتعتع وترتع في كلامه إذا أخذه الحصى والعيد، غير متعتع. نعم، انظروا الآن إلى هذا الصحابي الجليل، إلى هذا القائد العظيم جعفر الطيار، ما الذي تحسس له؟ تحسس هذا المشهد مشهد ظلم، أثار كوامن نفسه ولواعج شعوره، لم يتحسس لمظاهر حضارية ومدنية وعمارات ضخمة وكنائس شاهقة المناعر، كل هذا لا يعني عنده شيئا، كما لم يعني كل مراه ربعي في خيمة رستم له شيئا أبدا. هو ينظر من علم إلى رستم، القزم في مبادئه، القزم في عقائده وتصوراته ومنطلقاته، هكذا كان رضي الله عنه وعرضه. نعم، ولذلك روى الطبراني في الكبير والأوسط وغيره أيضا عن ابن مسعود قال: لما قدم النبي وقدمنا المدينة أقطع ناسا دورا وأقطعني دارا، طبعا لم يقطع كل الناس، فقال بعضهم في رواية أخرى: حي من زهرة، بعض زهرة، بعض هذا الحي يعني من زهرة، فقال بعضهم: يعطيه النبي، هم يحتقرونه صغير ابن مسعود، صغير الجسم غلبان، هو يعي غنم كان وضعيف الخلقة ذاوي الجسم، مش من العلية مش من المترفين، قال: يعطيه النبي نكبة عنا يتنكبنا يتخطانا يتجاوزنا، ويعطي هذا، يعطيه نكبة عنا. فبلغ ذلكم النبي، فصاح النبي: فلما بعثني الله إذن هذه الرسالة، أنا مبعوث لهذا، مبعوث لهذا، الله يقول هذا أيها الإخوة، النبي وأتباع النبي، الرسل وأتباع الرسل، هذه رسالتهم، هذه مقاصدهم. أما أضدادهم وأعداؤهم يعرفون ما هي رسالتهم؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون من؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذه رسالة تبع النبيين، الأمر بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذه هي الرسالة. وفي الخبر: بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان، يوم أبى المسلمون أيها الإخوة أن يأخذوا حقا زائلا من يهودي ماطل وغافلهم وأراد أن يخادعهم ويخدعهم عن الضريبة، عن الخراج، خراج أرضه، واكتشفوا ذلك، لكنهم لم يسطوا به ظلما ولم يتجاوزوا حدودهم، ما ظلموه. فقال اليهودي يشهد ويحسن هذه الأمة سيطول أمدها، وقد طويت صحيفة بني إسرائيل، طويت صحف بني إسرائيل نسل يعقوب، قال هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نعيد النظر مرة أخرى في مقاصد هذا الدين الجليل، حتى ترتيب المقاصد على الوفق الذي اتفق عليه السادة العلماء الأصوليون والفقهاء من ورائهم، لا بد أن يكون لنا فيه نظر جديد. حسبوا أيها الإخوة، هم ربما متأثرين بشيء أو بآخر، أن المقصد الأعظم الدين، قالوا الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال، وبعضهم أضاف الحرية، وهذا ليس ترتيبا أتى صراحة في كتاب أو سنة، وهو جهد مقدور ومشكور، لكن لنا أن نقول من بعده أيضا لا، لابد أن تكون البداية بالإنسان، لأن هذا الدين وإن كان من السماء إلا أنه ليس للسماء، هو من السماء لكن للأرض، ليخدم في الأرض، ليخدم هذا الإنسان، لينصف هذا الإنسان خليفة الله في الأرض. هذا هو الدين، الدين لنا أيها الإخوة وليس للملائكة، الدين لنا بهذا المعنى، وهو يعمل لنا ولخدمتنا. ولذلك ينبغي أن تكون الأولوية للإنسان، والبداء بالإنسان، البداء بالإنسان. بعضهم قال لا، لكن الله تبارك وتعالى، هذا هو التبريع الذي ساقه الإمام أبو القاسم الشاطبي في موافقاته لكي يبرر به هذا النظام أو هذا الترتيب للمقاصد، قال: لأن وجدنا أن الله تبارك وتعالى يأمر بإزهاق المهج والأنفس، بإذهاب الأرواح في سبيل ماذا؟ في سبيل الدين. صحيح، لكن لنا أن نتساءل، هذا الدين أيها الإخوة أين يخدم، ويخدم من، ولأجل من؟ هل لأجل أن يحفظ عالم الملائكة الصفيح العالم، العالم المقدس الفوقاني؟ لا، الدين لنا للمستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، إنه لنا أيضا لخدمة الإنسان حتى لا يكره، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا يستطيع أحد أن يحملني على ما لا أختار، على ما لا أريد، حتى لا يستطيع أحد أن يتعتعني ويغرقني ويزعجني عن حريتي واختياري. فإذا هو للإنسان، إذا هو للإنسان، فلا بد أن تكون البداءة دائما بهذا الإنسان. للأسف، لعل من حج منكم، لعل من حج منكم جرحه وآذاه هذا المشهد العجيب. قبل أن أذكره فقط سأذكركم، أو أذكر لكم عفوا، مشهدا أزعج الإمام العلامة الشيخ الفقيه ابن جماعة صاحب الكتاب العظيم في فقه الحج، أوسع موسوعة وأجمع وأمتع موسوعة في فقه الحج، الرجل هذا ذكر في الجزء الثاني تقريبا من هذه الموسوعة في فقه الحج أنه حين حج في وقتها قبل 8 قرون رجع حزينا ومشتاقا جدا من المسلمين ومن سلوك المسلمين في الحج. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال: لأن أحدهم وأنا أطوف بالبيت قد داس على قدمي، داس على قدمي. كيف تحج بيت الله وتؤذي الحجيج؟ الله أكبر. إذن إلى عصر ابن جماعة ما زال الفكر الإسلامي غضا، ما زال بارئا طاهرا، وكان فيه الإنسان كرامة ومكانة ومثابة. صرنا اليوم في عصرنا أيها الإخوة ونحن نطوف بالبيت لكي نلزم الحجر يكاد بعضنا يقتل بعضا وبعض الناس مات هناك كسرت رقابه. نعم رأيت بعيني رأسي أكثر من مرة على الأقل 3 مرات والله أناسا كبارا ضعافا شيوخا وعجزا نساء ورجالا ديسوا أمامنا أيها الأخوة لولا أن الله يستر من أنقذ أمامنا لا أحد يتوقف. أين هذا؟ أين هل نحن أمة محمد؟ هل هذه أمة الإسلام؟ هل هذه أمة الذي أنصف الإنسان وبدأ بالإنسان؟ مستحيل مستحيل. إن هناك خللا كبيرا أيها الأخوة في فهم الإسلام. بعض الناس يظن لا المسألة ليست في الفهم وإنما فقط في السلوك. الفهم موجود، النصوص موجودة، علينا أن نطبق. لا لا لا، قبل أن نطبق علينا أن نعيد الفهم مرة أخرى، أن نحاول أن نفهم الإسلام بعمق أكثر أيها الأخوة. ولتكن البداءة بالإنسان والكرامة للإنسان. اللهم إنا نسألك أن تفيض علينا من فضلك وأن تسبغ علينا من واسع نعمك. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تذر فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.